وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبي العز رحمة الله تعالى عليه في منظومته الدينية في حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام: ثم دعا في أربع أعوام من أمر جعفر إلى الإسلام. قلنا هذا في الجهر بالدعوة، وكان بعد السنة الرابعة، فالدعوة سرا كانت لمدة 3 سنوات كما أشرت يا أمس. ثم أنزل عليه عليه الصلاة والسلام: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأنزل عليه جل وعلا الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. فجهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكان أول من أعلن له بالدعوة من هم من أقاربه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قصة دعوته لعشيرته ولقرابته لما علا على جبل الصفا، علا صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فقال: يا صلحاء يا صلحاء. فقالوا: ما هذا؟ قالوا: محمد ينادي. فخرج إليه فدعا قبائل التي تصل إليه بقرارة، ودعا الناس فاجتمعوا، فقال: يا معشر العرب أو يا معشر قريش أو يا أيها الناس، أرأيتم لو أني قلت لكم إن عيرا مقبلة من أرض كذا وإنها مصبحة لكم أو مصبحتكم، أي أنها تريد أن تغير عليكم، أو كنتم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. فقال: يا أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عند ذلك أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعته، تبا لك ألهذا جمعته. فأنزل الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وأتى حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهنا صار الجهر بالدعوة، وشرع صلى الله عليه وسلم يجهر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك عند ذلك تعرض المسلمون لأذى كثير ولضرر عظيم، فمن كان منهم له حماية فإنه حمايته تمنعه من أن يصل إليه الألم، ولكن كان من المسلمين الضعاف والمستضعفين من العبيد أو من الأحرار الذين ليس لهم جاه أو سلطان أو مكانة أو مال، فصار الناس من الكفر يسومونهم سوء العذاب، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يملك لهم شيئا، وإن بعضهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان قبلكم كان يؤتى أحدهم فيمشط بالمنشار نصفين، ما يرده ذلك عن دينه، ما يرده ذلك عن دينه. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر، ثم إن الأمر ضاق بهم بعد ذلك واشتد، فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وقال: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا بأرضه عسى الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا مما أنتم عليه. وإلى هذا أشار الله فقال: وأربع من النساء و12 من الرجال الصحب كلهم قد هجر إلى بلاد الحبش فيها 5 عام، فيه هادوا ثم عادوا لا ملام. فهذه هجرة الحبشة الأولى، هذه هي هجرة الحبشة الأولى، وكانت في شهر رجب سنة 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين هاجروا الهجرة الأولى قال الناظم وهم أربع، وأربع من النساء، أي أربعة من النساء، من هنا أم سلمة وأسماء بنت عميس، من هنا أم سلمة وأسماء بنت عميس، واثنى عشر أي من الرجال، وقيل إحدى عشر، وقيل إحدى عشر. هؤلاء خرجوا مشاة إلى البحر حتى لاقوا البحر، فاستأجروا سفينة بنصف دينار وهاجروا إلى الحبشة، كما صورت ذلك أم سلمة قالت لما أصابنا من الضيق والظلم ما أصابنا هاجرنا إلى أرض الحبشة فنزلنا بها لأرض خير وأمنوا على أنفسهم وعلى دينهم، كما جاء ذلك في سيرة ابن إسحاق وابن هشام بإسناد حسن. وممن هاجر هذه الهجرة أبو سلمة، ومعه من زوجته أم سلمة، وكذلك عثمان وزوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله تعالى عن الجميع، كما روى ذلك يعقوب بن سفيان في تاريخه والبيهقي في الدلائل، وله طرق عند الحاكم وغيره يثبت بها ذلك. أيضا ممن خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه، خرج مهاجرا إلى الحبشة، وبينما هو في طريقه إذ لقيه ابن الدغنة فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال المهاجر في الأرض لأعبد الله جل وعلا فإني أوذيت بأرض قومي. فقال مثلك لا يخرج، مثلك لا يخرج، فإنك تحمل الكلة وتقبل الضيف وتكسب المعدوم وتعيد على نوائب الخير، فارجع معي فإنك في جواري. فرجع وقال ابن الدغنة لقريش إن أبا بكر في جواري وتحت يعني في ذمته وهو الذي يحميه. فقالوا له الجوار على أن لا يستعلن بما يأخذه عن محمد. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ في بيته، ولكنه كما وصفته ابنته كان رقيقا لا يملك دعوة دمعته، فما إن يقرأ القرآن حتى تنسكب دموعه ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصار يجهر بالقرآن، فصرنا أي نساء سقرج اجتمعنا عليه ويتطلعن من بيته ليسمعن القرآن. فبلغ ذلك قريشا فأتوا ابن الدغنة وقالوا يا ابن الدغنة إما أن يستخفي أبا بكر وإما أن تقطع عنه الجوار، فإنه آذان في بيوتنا وإنا نخشى عليه من نسائنا، نخشى من نسائنا عليه أو نخشى منه على نسائنا. فأجاءه ابن الدغنة وقال يا أبا بكر تستخفي، لك الجوار لأن تستخفي ولا تعجل هذا الذي تقول، وإلا فرد لي جواري. فقال أبو بكر قد رددت لك جوارك. وبقي أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مكة ينتظر الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا القصة في صحيح البخاري. قال إلى بلاد الحبش في خامس عام، الخامس، وفيه هاد ثم هاد لا ملام، يعني في نفس العام هذا هاد من الهجرة. ما سبب ذلك؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحرم فصار يقرأ القرآن، وكفار قريش كانوا يمنعون الناس من سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فكانوا يمنعون الناس من أن ينتهي القرآن إلى سماعه إلى إسماعه. لكنه بهذه المرة وقع لهم أن غلبوا، أن يعني لم يمتلكوا حتى سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر السورة، فأخذت بلبهم وصاروا يستمعون ويتابعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى آخرها. وفي قوله تعالى فاسجدوا واعبدوا، فآخر سورة النجم وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمتلك العرب أو ممن كان حاضرا في المجلس ما ملك نفسه حتى خر ساجدا، إلا رجلين من كفار قريش استكبرا فأخذ كل منهم كفا من تراب ووضعه على جنبه على هيئة أنه سجد. فتناقل الناس هذا الخبر، وصار من لم يحضر هذا المشهد ينكر شديد الإنكار على من حضر، وكيف يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غلبه التأثير القرآن الكريم. وها هنا جاء في بعض الآثار أنه ماذا؟ أن سبب سجودهم أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يعني الشياطين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتغتجى. فلما قال لما تبع كفار قريش هذا قال رجع إلى ديننا، فسجدوا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أن هذه القصة قصة الغرانيق لا يصح، لا يصح ثبوتها ولا تثبت، وإنما أخذ القرآن بتأثيره فيه فسجد جميعهم، فسجدوا إلا هذان أو إلا ذاك الرجلين، إلا رجلين. القصة وصلت إلى من كان بالحبشة على غير ماذا؟ على غير صورتها الحقيقية، وكما يقال وإنما أفاد أخباري رواه. وصل الخبر إلى الحبشة أن أهل مكة أسلموا، أن أهل مكة أسلموا، فساروا إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى أهلهم مستبشرين بهذا الذي بلغه. فما إن حلوا بمكة حتى سمعوا أن الأمر على غير ذلك، أن الأمر على غير ذلك، بل لا يزال كفار قريش في عنادهم وعلى كفرهم. فيعني القصة كان في رمضان، في شوال، في رمضان سنة 5، وعاد من هاجر إلى الحبشة بعد رمضان، يعني شوال سنة 5 هاجوا إلى مكة. فلما جاءوا مكة وجدوا الأمر على خلاف ما بلغهم، وزاد عليهم الأذى والضرر، ولهذا قال وفيه هادوا إلى مكة ثم هادوا ثانيا إلى الحبشة، ولا ملام عليهم في ذلك، ولا ملام عليهم في ذلك، لأن الخبر وصلهم على غير حقيقته. قال 83 رجل ومعهم جماعة حتى كانوا هؤلاء الذين هاجروا الهجرة الثانية، عددهم من الرجال 83، هذا على عد عمار بن ياسر فيهم، فقد اختلفوا في عمار بن ياسر هل هاجروا الهجرة الثانية أو لا، فمن عدهم قال عددهم 83، ومن لم يعدهم معهم قال عددهم 82 رجلا. وأما النساء قال وهن 10 و8 ثم قد أسلم في الثالث حمزة الأسد، عدد النساء 18 امرأة، وقيل 19 امرأة، وقيل 19 امرأة، فهذه هي الهجرة الثانية. هذا لا شك لا يرضي قريش، ولهذا أرسلوا أي قريش أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى الحبشة، فقدم على ملك الحبشة وهو أصحابه، قدم عليه بالهدايا وطلب منه أن يرجع إليهم هؤلاء الذين فروا، قالوا قطعوا أرحامهم وتركوا بلادهم وقطعوا أموالهم وتركوا أرضهم وفعلوا فردهم إلينا. فدعاهم وكان فيهم جعفر بن أبي طالب وقال ما الذي ينقم عليكم أهل بلدتكم؟ فقالوا أيها الملك إن جاءنا رسولنا والذي فقال ما الذي يدعوكم إليه؟ قال كنا في جاهلية نشرك بالله ونستحل المحارم ونفعل كذا، فجاءنا هذا الرسول يأمرنا بعبادة الله وحده ولا شريك له وبصلة الأرحام وقضي الضيف وينهانا عن الربا والزنا والفواحش ويأمرنا بالخير. فقال وهل معك شيء مما جاءك به؟ فقرأ عليه شيء من سورة مريم كافها يا عين صاد، قرأ عليه شيء من ذلك. فلما سمع أصحنا بكى، وبكى أيضا بعض أصبكته من النصارى من كان لهم علم بالكتاب، وقيل في ذلك أنزل جل وعلا ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا ولم لا يستكبرون إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تبيض من الدم مما عرف من الحق إلى آخر الآيات. فقال لا يعد هذا والذي أنزل على عيسى من مشكاة واحدة، أو هذا والذي أنزل على عيسى إنما هو من مشكاة واحدة، وأمنه في الأرض. فانتهى عمرو بن العاص الفرصة وقال كلمة فقال إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. قال وما تقولون في عيسى؟ قال هو عبد الله وكلمة وروح منه وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. قال ما يهدو ما قلت وما عندنا هذا العود وخط أو كما جاء في الأثر، وأعطاه الأمان وقال لا أرده لا أرده لكم، فعادوا أو عادا على خير ما كان يرجوانه أو يرجونه أي قريش. وبقي المسلمون بأرض الحبشة في هذه الهجرة الثانية. وقوله ومعهم جماعة حتى كمل، هذه جماعة قيل أنهم هاجروا معهم وقيل أنهم خرجوا إلى المدينة. سعيد الخدري ومعهم جماعة يقرب من 53 خرجوا إلى المدينة فتلاعبت بهم الأمواج البحر حتى نزلوا ماذا؟ نزلوا بالحبش، نزلوا بالحبش. فقيل أنهم كانت هجرتهم إلى المدينة وفي الطريق تحول الأمر إلى الحبشة دون قصد منهم، وقيل هاجروا إلى الحبشة فنزلوا بها ولم يهاجروا إلى المدينة حتى عام خيبر. يقول هل يقصد من قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به عدم الإسراع في القراءة بالقرآن؟ ليس هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيك بالوحي يقرأ فيخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفلت منه القرآن وينسى أو ينسى بعض منه، فإذا قرأ جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيحرك شفتيه. فأنزل الله جل وعلا لا تعجل ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن أي قراءته، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه أي تقرأه. وقال جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يمضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، هذا هو المقصود. أما قراءة القرآن فهي أنواع من التجويد والتحقيق والترتيل، قراءة بدون أداء مع التلقين، وقراءة بالحجر وهي السرعة مع إتقان الأحكام ونطق الحروف وإخراجها من خارجها، وبينهما التوسط ويسميه بعضهم بالتدوير، وكل هذه أنواع القراءات محل اتفاق بين القراء. يقول هل دواء الربو البخة مفترة؟ هذا الذي يستعمل الربو على قسمين، قسم إنما هو عبارة عن دفع الهواء، دفع الهواء هو إعطاء قوة الهواء للداخل ف تصل إلى الغروف التي هي في الرئتين التي فيها ضيق فتوسعها حتى يتيسر التنفس على المصاب بالمرض، هذا لا يعتبر محتوى. القسم الثاني فيه مادة مغذية، هذا إذا استعمل هو الذي يفطر الله عنه. أما القيء فالذي يقيء نفسه مفطر، الذي يغلبه ويتقيأ فليس مفطرا، إلا إذا غلب وتقيأ وبقي شيء في فمه فلم يرمه وتعمد ابتلاءه فهذا يحتمل. هل انحراف شيئا من القبلة جائز؟ إذا كنت تعرف أن هذا القبلة ليش تنحرف؟ لما تنحرف؟ يعني سؤال عجيب. يقول نصف الشعر الذي يلي أسفل الشفتين هذه العنفقة وما من قام بحركه أو تقصيره ما يشرع هذا تابع للنحيين تابع للنحيين أو للنحية فلا يشرع هل يجوز؟ بالنسبة لكفارة الجماع في رمضان عتق رقبة صحنها مؤمنة فإن كان يعجز فصيام شهرين متتابعين فإن كان لا يستطيع فإنه يلزمه أن يطعم 60 مسكينا يطعم 60 مسكين بالعدد 60 ليس واحد يكثرهم أو 10 يكثرهم لا بد من 60 الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن